رجل صلى بجماعة في أحد الفروض، وعند فراغهم من الصلاة وتفرقهم تذكر بأنه على غير وضوء، فماذا يلزمه؟ وهل يعيد الجماعة الصلاة مرة أخرى؟ هذا الإمام الذي صلى بالجماعة بغير وضوء ناسيا، نعم، ثم ذكر بعد فراغه من الصلاة، ليس عليه إثم لأنه ناسي، فيدخل بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. لكن صلاته غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فعليه أن يعيد الصلاة. أما المأمومون الذين صلوا خلفه وهم لا يعلمون أنه محدث، فصلاتهم صحيحة لأنهم صلوها على الوجه الذي أمروا به، فلم تلزمهم الإعادة.